السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر محرم سنة 1437 هجرية، الموافق 11 من شهر نوفمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى حجة الوداع وما كان فيها من أحكام ومواعظ وسنن وهدى. كنا في اليوم الثامن من ذي الحجة، توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل واحدة في وقتها، قصرا للرباعية، وبات تلك الليلة. ثم في الصباح بعد أن صلى الفجر وبعد أن طلعت الشمس، توجه إلى عرفات أو عرفة، ووقف فيها وخطب فيها خطبة بليغة، فكان مما قال في تلك الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني ملغى، ودماء الجاهلية موضوعة، يعني لا نطالب بها، نفتح صفحة جديدة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. لم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ورب الجاهلية موضوع، إذن ألغى المعاملات الربوية التي كانت في الجاهلية. وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، أوصى بالنساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني بالعقد الشرعي، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالعقد، ولكم عليهن ألا يطعن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني المرأة لا تدخل بيت زوجها من لا يرضى عنه زوجها، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا رواه مسلم. كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة بالسمع والطاعة لولاة الأمور، رجوا الترمذي وصححه الألباني. طاعة السمع والطاعة لولاة الأمور هذه أكثر الخلق لا يفعلونها، حتى من المسلمين أكثر الناس وأكثر المسلمين، هذه مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور عندهم، طاعة ولاة الأمور فقط هم الخلفاء الراشدين أو عمر بن عبد العزيز، أما غيرهم ما يستعرفوش بهم. هذا خطأ كبير، وهو من أسباب الفتن قديما وحديثا، وخاصة في هذا العصر الذي تجرأ فيه الصحفيون والليبراليون والفوضويون الذين يريدون تغيير كل شيء، تغيير حتى الشمس والقمر، لأنهم لا يحبون القديم، القديم يكرهونه، يريدون تغيير كل شيء. وبعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته، نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. يعني ليس من شرط الوقوف بعرفة أن تقف حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما غربت الشمس توجه إلى مزدلفة فبات بها، ثم مضى في مناسك حجه وهو يقول للناس لتأخذوا عني مناسككم، يعني خذوا عني فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. وفي الطريق وهو ذاهب من مزدلفة إلى منى في الصباح طلب من ابن عباس أن يلتقط له حصى ليرمي بها جمرة العقبة. قال ابن عباس: فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينفضهن في كفه، يعني يحركهم في كفه ويريهم للناس ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قالهم أرموا الجمرة والجمرات بهذه الحصى الصغيرة، والحصى الصغيرة مثل حبة الحمص تكون كبيرة عليها شوية شوية كبيرة على حبة الحمص، هذه اللي نرميه بها. فقال: إياكم الغلو. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو لأنه علم بوحي الله أنه سيكون ناس يرمون الجمرات بالحجارة الكبيرة بالأحذية بالخشب بالحديد، وهذا كله من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة وقف للناس يسألونه، فجعلوا يسألونه ويقولون: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر وقال: لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمحلقين، دعا لهم ثلاث مرات، قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. يعني ليحلق شعره كاملا في الحج هذا عنده الرحمة ثلاث مرات، واللي ما يحلقش وإنما يقصر فقط عنده الرحمة مرة. يوم النحر كذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة بيّن فيها أحكام الدين، ثم قال لهم: إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليهم الحجة. وفي رواية قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة إلى السماء وينكتها على الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني أنه بلغ. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة لما يسأل ويسأل الناس فباش يتكلموا بالحق. ثم قال: فليبلغ الشاهد الغائب، يعني الإنسان اللي يشهد الخير يبلغ. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب إنسان يسمع الموعظة لكن ما يفهمهاش مليح ويروح يوصلها لواحد يفهمها مليح، فأنت وصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. إذا كنت تفهم المعنى بتاعها بلغ الآية اللفظ والمعنى وإذا تعرف اللفظ فقط، إذا تعرف اللفظ فقط بلغ اللفظ، إذا تعرف اللفظ والمعنى تبلغ اللفظ والمعنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من أن يفعلوا فعل الكفار الذين يتقاتلون. المسلمون مفروض الواجب عليهم ما يتقاتلوش، لأنهم أهل ملة واحدة، رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد، فروض ما يتقاتلوش كما الكفار. أما الكفار يتقاتلوا، الكفار ما يتفاهموش على بقرة وعلى مزرعة على حدود على كذا، يتقاتلوا. أما المسلمون المفروض فيهم المسلم ما يلفتش السلاح على أخوه المسلم. فهنا لا ترجعوا بعد كفار، يعني لا ترجعوا مثل الكفار. ثم بقي النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء يرمي الجمرات لمدة 3 أيام، لم يستعجل، إنما بقي 3 أيام بعد العيد. وبعد أن أكمل رمي الجمار نزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في مكة في الأبطح، وأقام هناك وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع. وقبل أن يطوف طواف الوداع دخل على عائشة في خيمتها فوجدها تبكي، قال: ما شأنك؟ قالت: ما شأني؟ يرجع الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحجة فقط. قال جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سمحا هينا لينا، إذا هويت امرأته شيئا تابعها عليه، إذا هويت امرأته شيئا تابعها عليه. ايش معناتها هنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بزوجاته، المرأة تاعو كي تحب حاجة ما دام ما فيهاش مخالفة شرعية، ما دام ما فيهاش تكليف للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يطيق يسمح لها. وهذا من حسن التعامل مع النساء، التعامل مع النساء فن. ما معنى فن؟ يعني تخصص. وأنصح إخواني الشباب وحتى المتزوجين يعودوا يديروا إعادة تعليم كما يقال باللغة الفرنسية ريسيكلاج، يعودوا يشوفوا التعامل تاعهم مع النساء. كثير من الناس يتعاملون مع النساء خاصة الزوجات، كنقولوا النساء المرأة عموما سواء كانت أما أو أختا أو عمة، والزوجة بصفة أخص. لماذا؟ لأن الزوجة تتعامل معها بزاف وتدخل لك في حياتك وتدخلها في حياتها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا هينا سهلا لينا. فإذا عائشة شافها باللي بدأت تبكي وحبت دير عمرة، الناس دخلوا بحجة وعمرة، هي ما دارتش العمرة لأنها كانت أصابها واش الحيض. لما وصلوا لمكة كي جاوا للحج الناس قاعد داروا العمرة ومن بعد داروا الحجة، أما هي كانت راح تدير العمرة لكن الحيض منعها من الطواف بالبيت، راحت لها العمرة حجت برك. فلما طهرت كان طهرت بعد الحج يعني بعد عرفة، فطافت بالبيت، لكن هذاك الطواف تاع ماشي تاع العمرة، طواف تاع واش تاع الحج. فبكت: كيف الناس قاعد يروحوا حجة وعمرة وانا عمرة انا حجة برك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا وقال: هيا امشي تتأخرين رايحين نرجعوا للمدينة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم. تنعيم حوالي 10 كيلومتر تقريبا خارج مكة، تخرج للحل يعني تخرج من الحرم. ثم واش دارت؟ عودت النوات وتلفظت بالتلبية ودخلت بالعمرة وراحت المكة وطافت حول البيت سبعا وصلت خلف المقام وسعت بين الصفا والمروة ثم قصرت من شعرها فأكملت عمرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. هذا الحديث رواه البخاري كذلك أو رواه نعم. هنا نستفيد فائدة أيها الإخوة، هنا كاين المشايخ يفتيوا للناس يقولوا لهم معليش ديروا العمرة بعد ما تديروا الحجة ديروا العمرة، وبعضهم يروحوا العمرة بعد يدير عمرة على يماه وعمرة على خالته وعمرة على جداته وعمرة على بنت خالته، رايح جاي رايح جاي، الموس ما يحبس من راسه. يقولوا لهم معليش معليش، هذا خطأ. منين الخطأ؟ هاو عبد الرحمن بن أبي بكر خرج معها ولا لا؟ على ما داش معها العمرة؟ على ما قال شيء خليني نزيد عمرة أنا ديني واش؟ لا لا، راح وصلها وجا وجابها ما دارش. فالصحيح أنه إنسان يدير العمرة من بلاده، أما يخرج على جل العمرة هذا خطأ. قد يقول قائل كيف تقول خطأ وبعض العلماء يفتون به؟ أنا ما قلتش أنهم آثمون، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب بعدما كملت العمرة جاءت لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كملتي؟ قالت أكملت. فقال هذه مكان عمرتك. ثم طاف طواف الوداع. قبل ما يطوف طواف الوداع قالوا له يا رسول الله ما نقدروش نسافروا، أو بعد ما طافوا طواف الوداع قالوا معلا، قالوا له حفصة أو صفية حاضت، قال أحابسة نهي فلتنفر. فسمح النبي صلى الله عليه وسلم للحائض إذا لم تكن طافت طواف الوداع أن تسافر ولا تطف. طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة ما يسقطش، لابد أن تأتي به. ثم لما قضى مناسكه وطاف طواف الوداع توجه راجعا إلى المدينة المنورة. في الطريق طبعا طريق ما جايين قعدوا أسبوع في الطريق أو 10 أيام. في الطريق خطب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بمكان، هذا المكان يسمى غدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووضع ووعظ وذكر ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. من هو رسول ربه؟ ها؟ ملك الموت. نعم ملك الموت، يعني قالهم أنا بشر أموت كما يموت البشر ما يخلطش، وأنا تارك فيكم ثقلين، أنا راني نخلي لكم ثقلين. ثقلين يعني أمرين ثقيلين مشي سهلين، هذا معنى الثقلين ثقيلين. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. القرآن كان يعني تمسكوا بالقرآن، سيروا على هدي القرآن. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال الآن الأمر الثاني، وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يعني قالهم أن نخليكم أمرين ثقيلين، العمل بهما ثقيل وليس هينين. الأمر الأول كتاب الله سبحانه وتعالى، تمسكوا به وخذوا منه الهدى والنور، وأوصيكم كذلك بأهل بيتي، لأنه ذكر المسلمين حتى لا يظلموا أهل بيته، لأنه أوحي إليه أن أهل بيته سيصابون بظلم كبير، فذكر المسلمين ألا يؤذوا أهل البيت. ف فقال الحسين لزيد بن أرقم: من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من تحرم عليه الصدقة. فقلت: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. هذا الحديث رواه مسلم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبقي بعض الأشهر فقط، ثم بدأه المرض، مرض الوفاة كما سنعرف. إذن هذه باختصار حجة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، وشو السنة؟ سنة العاشرة من الهجرة. ما هي الفوائد؟ هناك فوائد كثيرة، منها ذكرنا الفوائد 23 فائدة. نعم، ما هي آخر فائدة ذكرناها؟ فضيلة الأنصار. نعم، فضيلة الأنصار لأنهم رجعوا إلى الحق. نعم، أذكر ما في فوائد. مازال وين رحت؟ فائدة 23 فاش في أي موضوع؟ الحجة، حجة النبي قبل الحجة. نعم. طيب، إذن الفائدة الأولى التي استنبطها العلماء في خروج أبي بكر الصديق أميرا على الحج في السنة التاسعة، فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة قبل ما يروح الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، بعث، وش بعث؟ أبا بكر الصديق باش هو أمير تاع الحج، وبعث مع بعده علي في طريقه ليعلن البراءة من المشركين ويعلن منع العام القادم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا كله تمهيد ومقدمة باش يحج الرسول عليه الصلاة والسلام. كون النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبا بكر الصديق هو الأمير على الحج، هذا فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق عندنا نحن أهل السنة والجماعة هو أفضل خلق الله بعد الأنبياء، أفضل خلق الله بعد الأنبياء، حتى الأمم السابقة أبو بكر الصديق هو أفضلهم بعد الأنبياء. أما عند الروافض والشيعة وما زالوا موجودين إلى اليوم، الشيعة الروافض، فإنهم يبغضون أبا بكر الصديق وعمر، بل يلعنونهما إلى اليوم في إيران وغيرها، في لبنان وفي سوريا، إنهم يلعنون أبا بكر الصديق وعمر، وهؤلاء الذين يلعنونهم هم الملعونون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أبو بكر الصديق عندنا هو رجل مؤمن صالح صديق، أفضل خلق الله بعد الأنبياء جميعا، أفضل من مريم عليه السلام، أفضل من آسيا، أفضل من مؤمن آل فرعون، أفضل منهم جميعا، نحبه حبا كبيرا. كذلك نحب عمر ونحب عثمان ونحب علي بن أبي طالب ونحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم. أهل السنة والجماعة هم الذين قاموا بحق أهل البيت، الشيعة الروافض الذين يزعمون أنهم يحبوا آل البيت يكذبون، فإنهم يظلمون آل البيت، خاصة الحسن والحسين، لأنهم يرفعونهما إلى مقام النبوة بل إلى مقام الألوهية. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، نعم. كذلك الفائدة الثانية، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ ما نزل عليه في سورة التوبة، براءة من الله ورسوله يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فبلغ. لماذا بعث عليا؟ لأنه من أهله، والعرب ما يقبلوش مثل هذا الأمر إلا من الذي يكون قريبا من الأمير. وفيه فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من سماحته ومن حبه للصحابة أن كان عنده ابن اسمه أبو بكر، وكان عنده ابن اسمه عمر. أما الروافض اليوم لو كان يصيبه واحد واسمه عمر يقتلوه. أذكر أن شابا عراقيا كان يدرس معي في الجامعة وكان من أهل السنة، فتعرفت عليه فقال لي أنا اسمي مصطفى. قال لي بصح أنا ما وسمنيش مصطفى. قلت له، قال لي أنا وسمني عمر. ولما كان صغيرا جاء الروافق في العراق إلى أبي، قالوا له اسمع هذا وليدك هذا اللي سميته عمر كاش نهار تصيبه معلق في شجرة نخنقوه نحيله هذا الأسم، فخاف على ابنه وسماه مصطفى يقتلوا على جل الأسم. وهذه حدثت لما سقط الرئيس السابق اللي راهم ندمانين عليه مع ظلمه وطغيانه، لما سقط الرئيس السابق بتآمر الروافض وبعض أهل السنة الجهال الذين تآمروا مع أمريكا وأعداء الله، لما سقط الروافض هم الذين تعاونوا طبعا مع الأمريكان وأدخلوهم، وهم الذين خانوا الرئيس السابق، هم من يخانوا، فهم الذين سحبوا الجيش، لأن الجيش الأمريكي لو دخل بغداد والجيش العراقي تاع ذاك الرئيس مازال موجود ما يقدروش، إذا دخلوا يموتوا الآلاف تاع المارينز، آلاف يموتوا. المهم صارت خيانة. فأعطوا الحكم للروافض فبدأوا يقتلون أهل السنة باش بالأسف. شوفوا الهوية تاعو مصطفى عثمان عائشة يقتلون، أبو بكر عمر يقتلون. أما نحن فنحن نسمو علي، نسمو أبو بكر، نحن وسط، نسميه الحسن، نسميه الحسين، نسميه معاوية. معاوية بن أبي سفيان شوف يكرهه واحد الكراهية. واحد قال لي واسمني معاوية، قلت ممنوع تدخل إيران، تدخل إيران تموت. معاوية كذا تموت. أما نحن أهل السنة والجماعة وسط. الصحابة رضي الله عنهم ليسوا أنبياء، لكن ربي أعطى لهم درجة عظيمة، فعلينا أن نحبهم. وما حدث من بعضهم فأكثره كذب، يعني الفتنة اللي صارت بين بعض الصحابة القصص التي روي فيه أكثره كذب، يعني نقدر نقوله 98% كذب، 2% ما حدث، إما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، والخطأ مغفور. حتى لو تعمد الخطأ فإن ما عنده من الحسنات وما عنده من مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده من التضحية بأهله وماله ووقته في سبيل الله يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا الشيعة هذا الروافض قال لك الصحابة كلهم كفار، كلهم ارتدوا إلا 7، بقوا غير 7 برك، سبحان الله العظيم. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر أبا بكر بالجنة وعمر بالجنة وعثمان بالجنة وغيره وعلي بالجنة وغيرهم بالجنة ممن بشرهم، معناتها غلط، أخطأ؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يبشر بالجنة من عنده، يبشر بالوحي من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة نستفيد من حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة التاسعة وإبلاغ علي رضي الله تعالى عنه للناس التمهيد لحج الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بتطهير مكة من الشرك والمشركين ومن الظواهر السيئة كالعري في الطواف. إذن هنا نستفيد باللي التقديم، يعني كي نحب خاصة إنسان كبير راح يجي فنهيئه الظروف حتى لما يجي تكون الظروف مهيئة. الفائدة الرابعة النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عليا أن يبلغ البراءة من المشركين ومن العراة ومن طواف بالكعبة بعراة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، خلاص بلغها مرة واحدة الناس سمعوها فنفذت. الفائدة الخامسة الله تعالى يقول في العهد أن الإنسان الذي كان عنده عهد، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى 4 أشهر من حج أبي بكر 4 أشهر باش الناس يرجعوا لبلادهم، فبعد 4 أشهر أي مشرك قبض عليه يقتل في الجزيرة العربية. لكن اللي كان عنده عهد أكثر، عنده 6 شهور 7 شهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه له وفيه له بالعهد. إذن هنا الوفاء بالعهد الذي التزمه الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين، فمن كان له عهد فهو إلى مدته، وهذا تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يغدر، كان يوفي بالعهود. سألني سائل قال يا شيخ بعض المستثمرين أو بعض اللي يجيبوا السلعة من الخارج كيف يسميهم المستوردين وش يديروا، فمثلا يروح عند المؤسسة باش يعطوا له دراهم، يصرفوا له دراهم باش يشري سلع، هو راح يشري 1000 قطعة والقطعة تسوى مثلا 100 دينار، هو يكتب شحال تسوى 500 دينار، على يقولك باش نزيد ندي الصرف هذاك. قلت له هذا كذب يا أخي ما يجوز. قال لي بصح هذو هم يتعاملوا مع اليهود، هم يتعاملوا بالربا وهؤلاء معاملات ربوية. قلت له يا أخي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس ولو كانوا يهودا أو مشركين يتعامل معهم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كونه يهودي ولا ما تكذبش، وانت راك تتعامل مع مسلمين مخطئين في أشياء فلماذا تكذب وسموها يغونفلي ولا غونفلي والفاتورة. وهذه راهم يعملوها الناس حتى في داخل البلاد، في بلادنا داخل مثلا مدير مؤسسة ولا مدرسة يدير حفلة يعين إنسان قال له روح جيب لنا كذا ساندويتش مثلا 300 ساندويتش، 300 ساندويتش أشحال سوى 300 ساندويتش مثلا 2 ملايين سنتيم ولا 3 ملايين سنتيم، فيتفاهم مع هذاك الخباز يقول له أو اللي يبيع الساندويتشات يقول له اكتب لنا هي جات مثلا 2 ملايين، يقول له اكتب لنا 3 ونفهمك. ما تكتبلوش يا أخي، ما تكتب، أنا نكتب لك واش كاين، لا تكذب. يقول لك هذا المدير هذا يا ما يعرفش القبلة وين جاي، أنت تعرف القبلة اتبع القبلة أنت، يعني هو كي يعرف القبلة يعني أنت ثانية ما تعرفهاش تضيعها. طيب سادسا التعليم بالقدوة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بنفسه خاصة في الحج تعليما عمليا فيؤدي أمامهم مناسك الحج، ويؤكد عليهم الانتباه إلى هذا التعليم ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن التعليم بالقدوة. سابعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا كلهم ينتبهون وينظرون كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول، كيف يصلي، ماذا يدعو، حتى يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من حرص الصحابة. فينبغي علينا بارك الله فيكم حفظكم الله أن نحرص على العلم، خاصة نحن المسلمون تاع آخر الزمان الذين صاروا كثير منهم مع الأسف لا يهتمون بالعلم الديني ويهتمون بالعلم الدنيوي. فترى الوالدين حريصين على إرسال الأولاد إلى تعلم الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم الدنيوية ويهملون العلم الديني. يعني كنا في وقت من الأوقات في التعليم التربية الإسلامية جعلينها مادة ثانوية وما يختبرهمش في البكالوريا، وهذا المادة يعطوها الإنسان غير متخصص. يعني واحد يقرأ فلسفة ما يعرفش، ما قرأش الدين، يقولوا له أروح ما كانش الأستاذ تاع التربية الإسلامية، ولا المرأة اللي قرأت التربية الإسلامية هي مريضة راح تولد راح تتزيد، شد النتاع يقريهم. والساعة تاع التربية الإسلامية يديروها في وقتاش العشية من 4 إلى 5، الدراري قاعد يتثاوبوا. ها ثم بعض الغيورين حرصوا دا قالوا لهم والو التربية الإسلامية لازم تطلعوا لها المعدل تاعها وتصير تختبر في البكالوريا، في شهادة البكالوريا. علاش جات الفكرة هذه؟ لا، هذه نابعة من عقيدة، نابعة من فكرة، ما جاتش وحدها. على المسلمون لما خرجوا من الاستعمار كانوا في ظلمة، صح، هنا في الجزائر خاصة كنا في ظلمة، استعمار الغاشم الفرنسي الباغير استدمار كان يعني مجهل الشعب الجزائري. لما دخل الاستدمار الفرنسي إلى الجزائر كان 95% تاع الجزائريين يقرؤون ويكتبون. يعني بكري كي تمشي في باب جديد قبل الاستعمار فوق الأتراك، قبلها تمشي في باب جديد وباب الواد في العاصمة في بليدة، تصيب الناس قاعدين في الحدائق ماشي يلعبوا لي بول، يقرأوا الشعر القرآن، يقرأوا كبار في السن 70 سنة في عمره ويقرأوا. لما جاء الاستدمار الفرنسي نحن التعليم. أذكر أن أحد شيوخ راح درس في الزيتونة وقت الاستعمار، ولما رجع في قرية في تيزي وزو، قرية في الجبال، قرية بلك تشوف في الخريطة ما تشوفهاش، كي جاء أرجع أخذته الغيرة على القرآن وعلى اللغة العربية، فجمع في بيته، بيت هكذا فيها قرمود هكذا قطرة تقطر فقير، اجمع شوية من الطلبة جلسهم معه وبدأ يقرئ لهم ألف ما تنقط شيء، الباء نقطة من تحت، التاء زوج من فوق، يقرئهم هكذا ويقرئهم الحمد لله يا رب العالمين. البياعين بيعوا لفرنسا، بعثوا من تيزي وزو حوالي 50 كيلومتر من تيزي وزو الجبل فوق في الجبال فوق كاين غير الذيابة ما وهذوك البشر اللي ساكنين، بعثوا لجنة لهذا قالوا له ما تقريش، قالوا ماني نقري اللغة العربية، ماشي نقريهم السياسة كيف يخدموا الصواريخ، قالوا له تزيد تقري نديوك هذه قبل الثورة، قبل ثورة نوفمبر، قالوا ما تقريش ممنوع. وفي هذه القرية على بعد 10 كيلومتر دايرين الآباء البيض، دي بير بلون، الآباء البيض خلوهم يقرأوا، كانوا يقرأوا القبائل، كانوا يقرأوا يقرأوا عند هادو لي بير بلون. بعد الاستقلال هادوك اللي تصيب امراه كبيره في السن 50 سنة تهضر الفرنسي بطلاقه، اعرف في الغالب انها قرات عندهم. لماذا؟ اذن هذا كله ايها الاخوه، لما خرج المسلمون من الاستعمار صابوا رواحهم متخلفين، وشافوا الدول الاوروبيه متقدمين، قالوا باش تقدموا؟ تقدموا بالرياضيات والفيزياء وعلم الفلك، هيا اجري فاتوك وابداوا يقراوا، ما يقراوش الدين. نعم هذا خطا، لازم نحرصوا على تعلم الدين. على كي نديروا حضاره، نديروا حضاره متوازنه. اما هادو راهم داروا حضاره، داروا حضاره امريكان في الاوروب في الالمان، صح حضارة غير متوازنة، أهملت الروح. حضارة صح عندهم المترو، عندهم القفالي، عندهم الطيارات، عندهم شوارع منظمة، كل شيء منظم بالصح. سقسيوا الناس إلى الآن، قال لك نهار السبت والحد يوليوا كي الحيوانات في الطرقات، يشربوا الخمر ويرتكبوا الفواحش، ومن بعد نهار الحد يرقدوا، ونهار اثنين كل آلة آلة من اثنين حتى السبت العشية آلة. ما كان لا دين لا ربي، لا حتى الكنيسة اللي كانوا يروحوا عليها أجدادهم يوم الأحد ما يروحوش. فنحن نريد حضارة تتمسك بالدين. نعم يكون عندنا المترو، يكون عندنا السيارات، يكون عندنا، ولكن اللي يخدم السيارة يا من بربي، يخدم السيارة كي يعيا ما يروحش يضرب بيرة ولا خمر ولا يروح يشطح ديسكوتيك، لا لا، كي يعيا من الخدمة يروح للحلال. هذا أنا حبيب، هذا مكان بعض الناس كي نقول لهم ما يجوز، خلينا واشنو هذا، حبيتوا تنردوا لنا؟ لا لا يا أخي، اخدم صاروخ، اخدم طيارة، معليش اخدم الندوة، بصح كي تكمل الخدمة تاعك ولا في وقت الخدمة جات صلاة تصلي، في وقت الخدمة ما تبلعطش، وبعد الخدمة روح للحلال. هذا مكان. أما هذا الحرص الدنيا رياضيات، لو كان الآن ما يجيش أستاذ تاع الرياضيات، شوف أولياء التلاميذ كلهم يجوا عند المدير، صح ولا لا؟ قولوا صح ولا لا؟ لا. أستاذ تاع تربية إسلامية يقول والله غير عنده شهرين ما جاش، خطر على قل هو الله أحد، ما نتقدموش بها. نعم ما تقدمش بها، يعني ما تخدمش بها صاروخ، بصح كي انا حابين اللي يخدم لنا الدواء يكون يعرف قل هو الله احد، باش هذاك الدواء ما يخدموش لمضره البشريه. اما الناس اللي ما عندهمش ربي في قلوبهم، بمعنى الايمان، ما عندهمش الايمان في قلوبهم، من بعد يولي يتلاعب بالطب. الان عن بالكم هذه الامراض او بعض الامراض اللي راهي تنتشر في بعض المناطق، خاصة المناطق الفقيرة تاع إفريقيا، راهي بفعل فاعل، كاين جراثيم راهم يجربوها في البشر، يجربوها باش يبيعوا المضادات. يعني هذا أيها الإخوة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، على الدين، لازم حرصوا تعلموا. اليوم كثير منا مع الأسف يعرف كل شيء في كل شيء إلا الدين. دير تجربة، أقعد في عرس مثلا، كنت في عرس معروض ولا مع أقرباء، تقرب اقترب من بعض الشباب، قصر معهم واشراكم لباس مبروك عليكم بالبركة إن شاء الله، قصر شوية معهم، خليهم يقصروا في أمور، إذا مش مباشرة تقولوا بس اكتبوا باش نقرأ لكم من صحيح البخاري، لا خليهم ثم أدخل. أنا أسألكم سؤال يا شباب، من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ ولا قبل ما أسألهم، أشكون هو رقم 7 تاع الفريق تاع إسبانيا مباشرة يجيك السؤال الجواب. طيب من هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت دفن عليك في الجنة. يقدر الجو قليل. من هم العشر المبشرون بالجنة؟ أذكر هذه قصة طريفة حدثت لي لما كنت مدرس في الثانوية. درت لهم اختبار، فمن بين الأسئلة قلت لهم أذكر العشر المبشرين بالجنة. فواحد طالب ذكي كتب لي الجواب: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، ومن بعد دار نقاط قال لي إلى آخره. أعجبني هذا الطالب، قال لي إلى ثم كملها أنت يا شيخ إلى آخره. هذا شوف هو يقرأ الدين ويشوف كيفه. فلا بد أيها الإخوة بارك الله فيكم نحرصوا على تعلم الدين، كي نتعلموا ديننا ونطبقوا الأوامر على حسب الاستطاعة والنواهي نتركها بإذن الله بتوفيق الله تتغير حياتنا، تتغير حياتنا إلى الأفضل. هل مازال أذن؟ صح. الفائدة الثامنة أسلوب التدرج الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لما طلب منهم أن يؤدوا العمرة، فتدرج معهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى ذي الحليفة أحرم الصحابة بالحج. في الطريق قال لهم: لو جعلتم حجتكم هذه عمرة، ما أعطاهمش أمر صريح يعني تخيير. ثم زادوا مشاو أياما، فقال لهم، أطالب منهم طلبا فيه شوية تأكيد. ثم لما وصلوا إلى مكة وداروا العمرة أمرهم لمن لم يسوق الهدي أن يجعلوها عمرة. على فتعجبوا، لأنه كان عندهم في الجاهلية أن أداء العمرة في أشهر الحج حرام، كان عندهم شو عادة من العادات كما اليوم كاين بعض العادات باش تجي تنحيها لازم تدير لها مقدمات. كاين بعض العادات متأصلة في المجتمع وظنين باللي خلاص هذاك هو الصح وهي غلط، باش تنحيها لازم تدير وماذا ها مقدمات بشوية. ولهذا خاصة السنن الغريبة لما نحب ننشرها بين الناس ننشرها بالتدريج، ننشرها بيننا الناس يشوفوها فينا، كي يشوفوها فينا بعدها نقول لهم يقولوا ما يحق شفناها عند الشيخ فلان والشاب فلان والشاب فلان، هكذا تنتشر. وبهذه المناسبة أذكر بعض الشباب الغيور على السنة. بعض الشباب يكون ما شاء الله يحب السنة وهو مشكور على ذلك ويحب يطبق السنة، لكن الناس ما يعرفوش. فأحيانا مثلا ما جاش الإمام، الناس شافوه هكذا شافوه الله يبارك عليه سيما الصلاح، تفضل صلي بنا. فهو شي يدير يصلي بهم، ومن بعد يصلي بهم واحد الصلاة مش متعودينها كاع. الصلاة اللي متعودينها صحيحة والصلاة اللي دارها هو صحيحة، لكن أدخلهم فيه ارتباك. ما تديرش، يقولك يا أخي نطبق السنة، أنت مش معروف، أنت غير معروف. أما لو كنت معروفا لما تدخل تغير شيء من أمور الصلاة يقولوا الشيخ اليوم علمنا شيئا جديدا. مثلا كاين بعض الشباب مثلا يأتي يدخل إلى المسجد مولفين يسلموا تسليمتين وعن بالهم هذا هو الدين، اللي يسلم سليمتين صلاته باطلة، هم يظنوا هكذا وهي لا مش باطلة. فهو شي يدير يسلم سليمة ما يقولوا لا هذا تهيلا، يقول هذه السنة، أنت شكون ما نعرفوش، أنت نظنوا بالله أخطأ. أما لما يجي شيخ مثلا شيخ بن بادي صحيح الله مثلا مازال حي جازارنا مثلا في البليدة يدير كالسنة ما نعرفوهاش وحد ما يعترض، الناس مش يقولوا لقد علمنا الشيخ اليوم سنة جديدة. هكذا نعلم الناس بعد أن ننشرها بالتدريج. كاين أشياء ننشرها بالتدريج. نعم. الفائدة التاسعة في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام عظم حق المسلم وحرمة دمه وماله وعرضه، وأنه مصان لا يجوز انتهاك حرمة شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. فالإنسان ما يتكلمش في خوه بدون حق، حتى باش تحذر من شخص لابد تختار الكلمات المناسبة وتختار الظرف المناسب، وأن يكون كلامك يأتي بالخير والبركة ولا يكون يأتي بالشر وبالتفرق. كذلك التعرض لمال الإنسان المسلم وإلى دمه، هذا كله مصان في الشريعة الإسلامية. لأن سمعوا الأذان، هذا طفي الأذان، طفي يا أخي. هذا أذن في البورتابل تاعه، ما حبش يطفيه، حبي يفيدنا نسمعوا الأذان. كاين اللي ما انتبهش، معليش، كاين اللي ما انتبهش للبورتابل تاعه، ما تزعكوش عليه. طيب، كذلك الفائدة العاشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. هنا نستفيد ترك التشبه بالكفار والبعد عن تقاليد الجاهلية، ونستفيد كذلك إلغاء الأحقاد وإلغاء الثأر. وقلت لكم شحال مرة قضية المحاسبة هذه بزاف من الناس راهم واقعين فيها، وخاصة بعض الأحزاب، أحزاب سياسية باش يربح زعما أصوات الشعب، واش يقول نحاسبوه اللي دا دورو نحاسبوه، ومن بعد تبقى البلاد فاش المحاسبة، ومن بعد داك اللي تجي تحاسبوه ما يخليكش تحاسبوه، يخليه يدير كل المستحيل باش ما تحاسبوش، فتبقى البلاد فدور في أما التسامح خلاص، ما دام كان نية على الإصلاح، نية فتح صفحة جديدة من كل الأطراف، خلاص خلينا. واللي ادى حاجة ماذا بنا يرجحها البلاد بطريقة ما نفيقولوش يا سيدي، المهم نستفادوا بها ويستفاد بها الشعب. أما هذه حساب الحساب الحساب الحساب، وبعض الأحزاب حتى الإسلامية، إن كان ما لازمش يكونوا لك أحزاب إسلامية، ما يجوش أحزاب إسلامية، وما يجوش المسلمين يكونوا كل أحزاب لا إسلامية ولا غير إسلامية، وقعوا في المطب هذا، في هذه الحفرة هذه، أنه الحساب والمحاسبة ونحاسبه ونفعله ونجعله، فتبقى البلاد دائما الدور فيها. يقول كيف هذا ما نحاسبوش؟ طيب أنت لما تحاسب يا أخي وتبقى الدور في هذا الحساب الذي ليس من ورائه نتيجة طيبة، ما كانش فائدة. أما لو كنت هناك فائدة محاسبة، كن هناك محاسبة من ورائها فائدة، وما تجيش فتنة وما تجيبش تفرق، نعم هذا المقصود. أما الغالب فهذا المحاسبة تاع الحقد وتاع فالنبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة تاعه ألغى الأمور اللي صارت في الجاهلية من الدماء والربا وكذا، وفتح صفحة جديدة. بل هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما دار أو عقار أدركته قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وأيما دار أو عقار أدركه قسم الإسلام فهو على قسم الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاش باش يدير ثورة على الناس ويبدل الأوضاع بطريقة تؤدي إلى البلبلة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم غير بطريقة أدت إلى السلامة والخير والبركة. فعلينا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. الفائدة الحادية عشرة: تحريم الربا والمبادرة فورا إلى ترك الموجود منها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا وأبطل التعامل بالربا، وأن على الداعية إلى الله أن يبدأ بنفسه وأقاربه في التخلص من المنكرات. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه في إلغاء أمور الجاهلية التي كان يفعلها بعض أهله، فنحى الثار لأنه كان أحد أقاربه قتل ظلما، فقال خلاص ما كانش الثار، الآن نبدأ صفحة جديدة. وكذلك ربا العباس رضي الله عنه لما الذي كان يفعله في الجاهلية ألغاه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طيب نتوقف في الفائدة 12 إن شاء الله تعالى. عندنا سؤال في الدرس يقول صاحبه: ما معنى أيما دار كانت على قسم الجاهلية؟ يعني الإسلام لما جاء وجد مثلا مزرعة مقسومة على زوج بين شخصين، هكذا قسمت في الجاهلية، ولما أسلموا بقات على هذه القسمة ما نغيروهاش، خلوها هكذا غيروها لأن أدركها قسم الجاهلية، كانت هكذا في الجاهلية. وأما أرض أخرى قسمت في الإسلام فنبقوا هذه أخذوا منها العلماء في قضية الحدود الآن الموجودة بين الدول العربية، مثلا بين الدول العربية الاستعمار هو اللي قسم البلدان العربية والإسلامية على ما كان على ما هي عليه الآن. فبعض الناس يقول لا لا أنا الأرض تاعي بكري قبل الاستعمار هذيك تاعي ما لا تعودوا تردوها لي، لا خلي على ما هي عليه باش ما تصرش الفتن بين المسلمين خاصة المسلمين العرب. نعم. وراء السؤال هنا يقول هنا يقول حديث سلمان منا آل البيت، أهل البيت كيف نجمع ذلك مع حديث لا تؤذوا آل بيتي؟ وراء التعارض، أين التعارض؟ أولا هذا ما هوش حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، سلمان منا آل البيت، سلمان منا أهل البيت هذا قول علي بن أبي طالب مشهور عند الناس باللي هو حديث، ما هوش حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن ما كاش إشكال لا تؤذوني في آل بيتي، وره الآذى ما كاش آذى. نعم. هل تحرم الصدقة على أهل البيت إلى يومنا هذا؟ نعم، ليعرف روحه من آل البيت ما يأخذش الزكاة. هناك من يطلب، على كل حال هذا آل البيت ما يأخذش الزكاة، هناك بعض العلماء منهم أبو حنيفة رحمه الله قال إذا بيت المال صار لا يعطي الحقوق للناس ولا يعطي حقوق آل البيت، لأن آل البيت عندهم حق في بيت المال، عندهم حق في بيت المال بما أنه ما يأخذوش الزكاة، إذا كان ما كانش هذا بعض العلماء أجازوا لهم أن يأخذوا من الصدقة، وبعضهم قال لا لا يأخذ الصدقة إلا من بعضهم، يعني واحد من أهل البيت يعطي الزكاة لفقير من أهل البيت أجازوها عند الضرورة والحاجة. هناك من يطلب من عامل محطة البنزين أن يعطيه الوصل فارغا ويملئه بما يشاء من مبلغ، إيه هذا إذا كان فيه خيانة ما يجوزش، هذا ما يجوزش. إذا كان مثلا هو عمر البنزين عمر مثلا قليل ودار أكثر ولا يعني فيها خيانة ما يجوزش، هذا لا يجوز الإمام. نعم. يقول هنا إذا سقطت اللقمة من يدي فوق يدي اليسرى ولا أستطيع أن أخذها باليمين لصغارها أو هشاشتها فهل أرفعها؟ نعم يجوز، إذا كان جيت ترفعها تعود طيح. هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتأمين في خطبة الجمعة داخل في اللغو؟ لأن سمعت الشيخ الألباني يقول لا يجوز التأمين ولا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، هذا قوله رحمه الله، ولكن هناك من العلماء الآخرين قالوا إذا سمعت الخطيب يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة فصلي عليه، وإذا فإذا دعا فأمن، لأن لما تقول على قال العلماء هؤلاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أصمت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، على ما المغزى من الحديث؟ المغزى منه الانشغال، تنشغل. أما لما الإمام يقول قال رسول الله، تقول صلى الله عليه وسلم، هل انشغلت؟ ها؟ ما انشغلت. طيب هو دعا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، قلت آمين، هل انشغلت؟ إذا ما فيش انشغال فيجوز إن شاء الله. هذا القول بالمنع مرجوح. نعم. يقول هل يجوز تسمية روان؟ روان معناها تقريبا، روان يعني من الري، من يعني من إنسان كيشر بيقول فلان أروى، فيجوز. نعم. هل إذا ضيق على الإنسان من جميع الجهات هو ابتلاء أم عقوبة؟ هو قد يكون هو ابتلاء، فعلى العموم ابتلاء، عنوان الكبير ابتلاء، لكن ما سببه؟ قد يكون عقوبة وقد يكون ماذا؟ امتحان من الله حتى يمتحنك. فالعبرة أنت ماذا تفعل؟ ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو وتجتهد بالدعاء وتستغفر. نعم. ما معنى التوكل على الله حق التوكل، وكيف نحقق التوكل؟ التوكل مع أخذ الأسباب، التوكل أيها الإخوة هو اعتماد القلب على الله، قلبك يعتمد. كيف يعتمد؟ تعرف تعلم بأن هذا الأسباب اللي راك تستعملها ربي اللي خلقها والله الذي أمرك بها، وأما البركة وتحقيق النجاح هذا من الله، هذا هو الاعتماد. أما التوكل بمعنى تخلي الأسباب فهذا خطأ. نعم. إذن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يتوكل على الله هو من يلقي حبه في الأرض ثم يتوكل على الله. يعني المزارع ما يقعدش في داره يقول أنا متوكل دوك نوض الصباح نصيب ما شاء الله القمح هكذا فيه زوج مترات، لا، ترمي القمح تاعك في الأرض ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ يسأل ويقول هل يوجد سجود السهو في النافلة؟ نعم، سجود السهو في النافلة والفريضة. أخطأت في زيادة ركعة أو تحية بين، نعم كاين سجود السهو، نعم، لكن مستحب. شخص يملك حمام عام للرجال والنساء، ما حكم المال الذي يكسبه؟ حلال الحمام، بناء الحمام جائز، وخاصة في البلاد الباردة، هذا قول كثير من العلماء منهم الإمام بن تيمية رحمه الله، مش ما تقولوش أبو سعيد ثانية، فهذا جائز خاصة في البلاد الباردة، لكن أنا أنصحه بأن يجعله للرجال فقط. لكن لو جعله للنساء، لو جعله للنساء فعليه أن يحتاط، وحتى تدخله النسوة ولا يكون هناك فتنة، وتدخله النساء اللاتي في حاجة إلى الحمام كالمريضة، لأن باتفاق العلماء يجوز للمرأة المريضة التي يعني شفاؤها بإذن الله في الحمام أن تذهب إلى الحمام، لكن تختار الحمام الذي ليس فيه فتنة وليس فيه تكشف وليس فيه تعرض للفتنة. ومع ذلك، وهذا قول ابن كثير شي أبو سعيد ثانية، بس إذا حبيتوا تهضروا هضوا على ابن كثير، قرد شو فيه ما تقرد شوش فيه ابن كثير، رجل صالح. طيب، ومع ذلك ننصح إخواننا أن يبنوا الحمامات في بيوتهم. صيب إنسان يبني غرفة للقهوة، غرفة للشاي، غرفة لهذاك البلياردو وهذاك اللي يلعبوا به، ها، وغرفة ومسبح، صح؟ ما كي تدخل كل واحد بيت ندوش، ما عندناش الناس هون، يدفع الملايين بل ممكن المليار والمليارات ولا يبني. فيا إخواني اللي ربي افتح عليه حتى في الشقة الأبارتمون تقدر تدير حمام، كيف يعني؟ في هذيك اللي يسموها احنا يا صال دو بان، هذيك تقدر تدير لها المستلزمات حتى تصير المرأة لا تحتاج أن تذهب إلى حمام السوق. هذا سؤال طويل. أديت فريضة الحج بالقران مع جماعة منذ مدة طويلة، وكان معنا إمام، فقال لنا ليس على القارن هدي فلم نذبح، وبعد استفساري واطلاع الكتب اتضح لي بأني مدين بهدي القران. السؤال: هل يجوز لي أن أذبح الهدي في مكة في أوقات العمرة وأتصدق بلحمه على الفقراء؟ نعم، هذا هو المطلوب منك. طيب، هل أصوم 10 أيام في بلدي؟ إذا ما عندك صوم 10 أيام خلاص. هل أطعم 10 مساكين؟ لا، صوم، إما تذبح وإما تصوم. هل حجي صحيح؟ لأني لم أفدي بعد نهاية الحج. حجك صحيح إن شاء الله، ولكن ناقص، كملوا بهذا الأمر هذا. نعم، كيف أفدي عن أمي التي كانت معي وهي ميتة الآن؟ كيف أنت عليك أن تذبح عنها أو تصوم عنها. أنا اخترت الصيام أو إطعام 10 مساكين عني وعن أمي، هل يجوز لي لكي أجبر به الحج؟ إذا ما عندكش، ماشي اخترت، ما عندكش باش تذبح، صوم عن نفسك وعن أمك. آخر سؤال يقول هذا الأخ: عندنا الإمام في الصلاة الجهرية يميل إلى غير القبلة بحجة الاتجاه إلى مكبر الصوت، وبعد الصلاة الجهرية عندما يكون في الصلاة السرية يعود إلى اتجاه القبلة، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، هذا خطأ يا جماعة. هو لازم يسقم المكبر الصوت، ولا ما حبش يسقم مكبر الصوت يتوجه إلى القبلة. وأنبه هنا، أنبه إلى عادة موجودة بكثرة في هذه الولاية، موجودة شوية في العاصمة، ما شفتهاش بزاف في ولايات أخرى اللي زرتها، بصح في ولاية تاعنا هذه البوليدة موجودة بزاف. الناس كي يكونوا يصلوا مع الإمام يصلوا كاع قبالة، هو غير يسلم الإمام يدور، صح ولا لا؟ هاني دوك شفت واحد يديرها هنا في المسجد هذا، ينقصت، بصح هذا الظاهر أنه جديد. شحال واحد نقول له اسمع القبلة الدور، قلنا نصلوا هكذا من بعد مكة دارت، لا الدور، قال لي الجامع ماشي مقبل. وكيفاه صليت مقبلة هكذا؟ قال لي الإمام يدور. كيف يدور هذا؟ هذا خطأ، الإمام ما يتحملش عليك القبلة، لأن القبلة من شروط كما الوضوء. ما نخلو الإمام يتوضأ، احنا ما نتوضأوش. أتوضأ يا شيخة؟ احنا ما نتوضأوش. لا، فالإمام يصلي قبالة، صلوا قبالة، صلي هكذا، صلوا هكذا. أما هذه العادة هذه، أنا نصلوا هكذا، غير يسلم الإمام. كاين بعض الناس مسبوقين، صلي هكذا، غير يسلم ينوض يلقى صلاته، واش يدير؟ يمين ولا يسار؟ وبعض الأئمة يديروها. أذكر مرة صليت مور إمام هنا في هذه الولاية تاعنا، باش ما نذكرش وين، صلينا الكتف تاعو، الكتف تاعو اليسار، حنا نصلوا قبالة، هو كي يسجد تشوفوا هكذا داير هاك. أو لماذا هذا؟ إذا كان القبلة تاعك يا شيخ هي اللي راك فيها، حنا لازمنا كلنا ندوروا. وبعدين هذا التدقيق في القبلة هذا لم يكلفنا الله به، القبلة هكذا خلاص نصلوا هكذا. المقصود تصلي إلى وين؟ إلى الكعبة ولا إلى مكة؟ ها، إلى مكة. قال العلماء كي تكون قدام الكعبة لازم تصلي للكعبة، لو كان الدور شوية وما توجهش الكعبة صلاتك باطلة. وكي تكون في مكة ما تصليش للكعبة، صلي لوين؟ للمسجد الحرام. ولو راك تصلي إلى الكعبة راهي منا صلاتك صحيحة. وكي تكون خارج مكة وين تصلي؟ المكة. إذا نحونا هذه العادة هذه، خاصة هنا في مسجد البدر. شوفوا مسجد البدر، تشوفوا مثلا الناس يصلوا العرسة، واحد يصلي هاك، واحد يصلي هاك، واحد يصلي قبالة. وبعض الشباب يقول باش ندير السوترة، كيف تدير سوترة وتبدل؟ لو كان يدخل واحد يقول هذا المسلمين عندهم قبلة واحدة ولا شحال؟ ثلاثة. وهذا قول الشيخ بن عثيمين ثانية، وليس أبو سعيد، هذا الشيخ بن عثيمين قال هذا الكلام موجود في فتاويه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بعد لي السؤال، أسلنا شوية سيدي، معليش. بعض الأطفال يصلون في الصف الأول فيبعدون من طرف الكبار. لا، شوف يا جماعة، دراري ما يصلوش مور الإمام، مور الإمام يصلوا غير الناس الكبار واللي يعرفوا، حتى الإمام كش ما يحتاج يستخلف. أما في الصف الأول إذا كان على اليمين بعيد عن الإمام وعلى اليسار ما نبعدوش، خليه. إذا كان طفل مميز، طفل مميز ما نجبدوش ونحاوزوه. إذا كان جاء مور الإمام ما نحاوزوش ثاني الصف، واش نديروا له؟ ندنيوه في نفس الصف الأول إلى اليمين أو إلى اليسار. نعم، آخر ملاحظة في هذا المسجد، بعض الناس بعد إقامة الصلاة يبقون يتحدثون. بعض الناس يكونوا يقصروا المؤذن قام الصلاة والإمامة ويقول استووا تراصوا دا والخرين من يقصروا ما زال يكملوا الحديث تاعهم، هذا خطأ، بل عليك أن تدخل مع الإمام مباشرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.